أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا من صفات العلم عن الله تبارك وتعالى وإثبات صفاته سبحانه وتعالى، هذا جزء مما علمنا إياه من هذا البحر العظيم الذي لم يعطنا منه إلا القليل. فلو كان هذا إظهار صفاته سبحانه وتعالى على النحو الذي تكشف به العلوم والحقائق، لو كان هذا في مصلحتنا لعلمنا الله تبارك وتعالى إياه. والمجيء والإتيان كما قلت يتعلق به أمرين هامين. الأمر الأول، ونريد أن يعني ننتبه لهذا الكلام، لا يعني المجيء والإتيان أن العرش يخلو من الرحمن، هذا أمر لا يتصور أن يتصور، لأن إتيان المخلوق وهذا الذي أوقع المبتدع من المعتزلة والجهمية والأشعرية والشيعة وغيرهم في إنكار صفة المجيء والإتيان وباقي الصفات التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى، أنهم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق، فظنوا أن كل هذه الصفات لابد أن تكون كصفات المخلوقين، فجعلوا صفات المخلوق أصل وقاسوا عليها صفات وهذا ما ينفعش، هذا أمر لعمري في القياس بديع، ما ينفعش، لا يصلح أبدا أن نجعل المخلوق أصل ونجعل الخالق فرع، هذا لا يميل أبدا. فمجيء أي إنسان، لو تخيلنا مثلا مجيء ملك أو رئيس لزيارة مديرية من المديريات أو مدينة من المدن، كيف يكون مجيء هذا الرئيس؟ ربما يأتي جوا، ربما يأتي بسيارة يعني لا ليست كباقي السيارات، الحراسة الخاصة، أجهزة المخابرات التي ستهيئ هذا المجيء العظيم بالنسبة له. طيب الورود والزينة، شتى أنواع المأكولات التي تتهيأ لهذا المجيء، هذا رجل، هذا رئيس. طيب مجيء أنا كأحد المواطنين، جئت في أرض لدرجة ثالثة أو اتشعبطت أو سطحت على الأرض، مجيء أي ده مجيء. قد يأتي إنسان حافيا قلمين، تمام، وقد يأتي مرتديا أفخم الملابس، هذا نوع من الإتيان، مجيء وإتيان. جاء الطير، طير جاي ازاي؟ جاي طير ولا جاي ماشي؟ طيب جاء الثعبان، جاي ازاي؟ زاحف. جاء السمك، جاء مهاجرا في رحلته السنوية من المحيط الأطلنطي متدفقا نحو البحر الأبيض المتوسط، جاء أيضا مجيء. أيضا على المستوى القريب جاء الشيخ عماد، قلت له تعالى حتى نستمع لكلامه، فجاء إلي هكذا وانحنى إلي لينصت الكلام وهو ما زال على جالس على الكرسي، ده مجيء ولا مش مجيء؟ طيب ده أول شيء نحذر منه أن نشبه كل هذه التشبيهات بمجيء الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لأن القاعدة دي معاك في كل صفات الله تبارك وتعالى. المجيء ده جاي ازاي؟ احنا قاعدتنا ايه؟ مش بالمعنى ولا فوض الكيف والمعنى؟ ما ينفعش، لأن لو احنا فوضنا الكيف والمعنى هنبقى زي ما المبتدأ قالوا ان احنا مفوضة، ما ينفعش، احنا بنثبت المعنى اللي هو المجيء والإتيان، والكيفية ازاي؟ الله أعلم. يبقى احنا كده وقفنا موقفا وسطا يتفق مع العقل الصحيح فيتناسب مع النقل الصحيح، ونحن بهذا يعني ننكر هذه المبتدعات وهذه التحريفات التي أطلقها هؤلاء المبتدعة في صفات الله تبارك وتعالى. فأول شيء نحذر منه في صفة المجيء والإتيان أن نعتقد أن الله عز وجل يأتي أو يجيء مجيئا يخلو منه العرش، ينفع يخلو العرش؟ لا. لا يأخذ عرش من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني في الحذر في معرفة أو إثبات صفة المجيء والإتيان هو أننا نتصور أو نتخيل أن صفة المجيء والإتيان أن الله يحوطه شيء من خلقه. حتى في تفسير الآية التي ستأتي إلا أن يأتيكم الله في ظلل من الظلام. لا نتصور أن يكون الله أحاط به الغمام أو جاء مجيئا أحاط به شيء من خلقه أبدا. هذا هو تصور بعض العقول، ولكن الحقيقة أن الله عز وجل لا شيء يعلوه، لا شيء يحوطه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فإنما تولوا فثم وجه الله في الشرق في الغرب فوق في أي موضع، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. أما تفسير قول الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، هذه لا تفسر على أنه داخل في الظلل أو في الغمام، ولكن في هنا جاءت للمصاحبة وليست للصرفية كما قال علماء اللغة، جاءت معه ظلل من الغمام ومعه الملائكة سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل هيبة هذا المجيء وعظمة هذا المجيء يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجيء الفصل بين العباد، مهما تصورت مهما تخيلت مهما يعني عصرت مخك وذهنك حتى تتخيل هذا المجيء لن تستطيع أبدا. هو مجيء يليق بعظمة الله تبارك وتعالى وبجلاله سبحانه وتعالى. كلام المبتدعة عن صفة المجيء والإتيان كما قلت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا هاتين الصفتين، أنكروهما، ومن ثم أنكروا كل مدلولات الآيات والأحاديث الدالة على المجيء والإتيان، وقالوا أن معنى الإتيان والمجيء أي إتيان أمر الله تبارك وتعالى. قم بعد الآيات وجاء ربك والملك صفا صفا إذا يأتيهم الله في ظلل من الغمام ينزل ربنا في الثلث الأخير وغيرها من الآيات والأحاديث. تفسير عند هؤلاء المبتدعة قالوا أن التفسير جاء أمر الله، أما أن يأتي الله تبارك وتعالى بذاته مجيئا يليق به سبحانه وتعالى أنكروا هذا تماما، واختلفنا معهم أهل السنة والجماعة في هذا التفسير. ابن القيم هنا يقول كلام بديع متزن، يقول الإتيان والمجيء المضافان إليه سبحانه وتعالى نوعان، مجيء والإتيان لما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يكون نوعين، الأول مطلق والثاني مقيد، الأول أي مطلق والثاني مقيد. فإذا كان الله مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد، قيد ربنا سبحانه وتعالى جاء برحمته لأهل الأرض، لا مجيء بذاته ولا مجيء الرحمة، جاءنا بالقرآن جاءنا بالرسل هذا مجيء، ولكن هذا مجيء مقيد، جاء رسالات من عند الله تبارك وتعالى، جاء الرحمات جاءت الرحمات، جاء الغمر من الله، جاء المطر من الله، جاء أمر الله، فلا تستعجلوا، كل هذا إتيان ولكنه إتيان مقيد. أما الإتيان المطلق إذا أطلق الإتيان في حق الله تبارك وتعالى فإنما يراد به الإتيان الحقيقي، الإتيان والمجيء الحقيقي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ على اعتبار تفسير هؤلاء المبتدعة بما فصلها، هل ينظرون، وينظرون هنا بمعنى ينتظرون، إلا أن يأتي أمر ربك في ظلل من الغمام والملائكة؟ ما يستقيمش المعنى، ولكن ظلل من الغمام والملائكة. هذا هو المعنى. ولا يتصور أيضا أن نفسر قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أنا أقول جاء أمر ربك والملك صفا صفا، ما يستقيمش هذا المعنى. فهؤلاء كانوا يكذبون حتى في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. الآية الأولى في إثبات المجيء والقيام، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. في ظلل من الغمام، الغمام كما قال العلماء هو السحاب الأبيض، هو السحاب الأبيض كما قال: امتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام. الغمام الأبيض يعطي ضوءا، يعطي نارا، بخلاف الغمام الأسود أو الغمام الأحمر يعطي ظلما، أما الغمام الأبيض فيعطي إضاءة. ولكن الغمام الذي يأتي يوم القيامة ويأتي الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام أيضا لا نتصوره، لأننا عشان نتصور هذه الأشياء لابد أن يكون هناك أمثلة ذهنية في حياتنا قد شاهدناها، ولكن هذه ليست لها أمثلة في حياتنا. تخيل مهابة هذا المجيء وهذه الظلل من الغمام حينما يأتي الله تبارك وتعالى والملائكة، أي تأتي الملائكة أيضا في هذا المجيء المهيب عظيما لله تبارك وتعالى، ولفصل الخطاب بين الخلق. الآية الثانية قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون هنا أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. تأتي الملائكة لقبض أرواح من أذن الله تبارك وتعالى بانقضاء عمره، أو يأتي ربك أي يوم القيامة. الفصل بين الآيات: أو يأتي بعض آيات ربك، وهي علامات الساعة، سواء كانت علامات أولى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لها العلامات الأولى، أو العلامات الوسطى كضياع الأمانة وتطاول الأعراض في البنيان وأن تلد الأمل ربتها وغير ذلك، أو العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغيرها من هذه العلامات الكبرى. والآية الثالثة قوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. دكت الأرض دكا دكا، القيامة الكبرى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني تدك الأرض وتسوى تهيئة للقيامة، ويأتي الله تبارك وتعالى والملك صفا صفا، أي صفا من وراء صف، تنزل الملائكة من كل سماء وصف، كل أهل سماء من الملائكة يصفون صفا ويأتون لهذا الحشر وهذه القيامة العظيمة، كما بين الحديث عند الحاكم أن أهل كل سماء يأتون في صف واحد. الآية الرابعة قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والشيخ هنا لم يذكر هذه الآية كدليل أن الله عز وجل يأتي، ولكن من لوازم مجيء الملائكة يوم القيامة أن يأتي الله تبارك وتعالى كما بينت الآيات السابقة. الشيخ العثيمين هنا يقول في نهاية هذه الآية: هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله وهي المجيء والإتيان. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه، يعني يعني يأتي أو يجيء مجيئا حقيقيا، مش مجيء مجازي، يعني ليس مجيئا مجازيا كما يقول أهل التحريم، ولكنه مجيئا إيه؟ حقيقيا يليق بذاته سبحانه وتعالى، ليس لازما أن يكون مجيئا كمجيء المخلوقين، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة، فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديث. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن يبقى السؤال، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة كما نحن ننطق عليه، لا تعلم إلا بمثال وجود حالة الذاكرة في الذهن، لما تقول شيء تخبر إنسان عن شيء الذاكرة بتجيب مثال إيه؟ فيتخيل واحد حدثك سافر مثلا إلى بلد من البلاد وأخبرك عن شجرة يعني النخلة مثلا، هناك نخل وفي بلح متميز، أول شيء هتذكره إيه؟ النخلة اللي شفته، ده المثال الشاهد، فالله عز وجل أخبرنا أنه يجيء ولكن لم يخبرنا كيف يجيء، لأن الكيفية لا تعلم إلا إيه؟ بالمشاهدة. هل إحنا عندنا مشاهدة ذهنية أو مثال ذهني لمجيء الله تبارك وتعالى؟ فنريح أنفسنا ونفوض هذه الكيفية إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. ثم إننا لسنا مطالبين، إن إحنا إيه؟ نعرف أو واجب علينا شرعا أن نعرف هذه الصفات على حقيقتها، لأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفة الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفية الذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس كيفية المجيء غير معلوم لنا، غير معلوم لنا، فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. يجيء ربنا تبارك وتعالى وينزل في الثلث الأخير من الليل، قد يأتي من يقول الثلث الأخير من الليل في مصر بيكون نهار في أمريكا، ثم يتبدل الحال في شمال الكرة الأرضية وغيرها، فيكون الثلث الأخير من الليل موجود في كل العصر، موجود إيه؟ في كل العصر. نقول لك عليك أن تؤمن أن الله ينزل في الثلث الأخير، أما الكيفية أنت على قصر، معلوماتك قاصرة عن الله تبارك وتعالى، أنت تثبت المعنى وتفوض الكيف لله تبارك وتعالى. مخالف أهل السنة والجماعة، يقول الشيخ: وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريم والتعطيل، طبعا يقصد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، إن الله لا يأتي، لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة، طبعا ده تلميح على إيه؟ على قياس الشمول اللي تكلمنا عليه، هما بينكروا المجيء والإتيان نبات الصفات، لأننا لو أثبتنا صفة كهذه المجيء والإتيان يبقى إحنا بنثبت جسم، فبنثبت جسم يبقى بنشبه بالمخلوقات، دي القاعدة اللي إحنا اتكلمنا عليها من قبل اللي هي قاعدة قياس الشمول، وهو إدخال جميع الناس تحت قاعدة واحدة، الجنس البشري كله بيسمع ولا بيسمعش، كله يرى يا رب، كله يمشي أم لا، فأقول تقر القاعدة أن كل بني آدم يرون بعينهم أو يسمعون بأذانهم، ولكن ينفع نستخدم هذه القاعدة في صفات الله؟ ما ينفعش، لا يجوز أن نستخدم قياس شمول بين الخالق والمخلوق. فندخل الله تبارك وتعالى مع المخلوق في التعليلات الواحدة. فقلنا بأننا يعني لا نقيس الله تبارك وتعالى بقياس شمول ولا قياس تمثيل ولا قياس شبه، ولكن القياس اللي احنا نتعامل به مع صفات الله اللي هو ايه؟ قياس الأولوية. كل كمال ثبت للمخلوق الله أولى، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه منه سبحانه وتعالى. فنقول هذه دعوة وقياس باطل لكلام الشيخ العثيمين، لأنه في مقابلة النص، في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، لقوله تعالى: وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال والحق صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل، وإذا قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد، ثم نقول: من مانع من أن يأتي الله، أن يأتي الله الله تبارك وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل، لكلام المبتدعة. نقول: هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاط، لكنه ليس يمشي مرحا. وإن شئت فقل إنه يمشي مرحا. هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا؟ واحد جاي عجوز بكحكح ماسك عصاية وماشي يدي الرجل عليه، واحد عداء أفريقي يجري زي الفهد، ده مجيء ده زي مجيء ده، هذه تختلف. أن نستطيع أن حتى نقرر هذه القاعدة في بني آدم أنفسهم، مجيء هذا يختلف عن مجيء ذاك، فكيف مع الله تبارك وتعالى؟ والإتيان يختلف من وجه آخر، فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا ينتفع به. هنا يأتي يوجد الشيخ العثيمين رحمه الله سؤال يقول: ماذا يقول المعطل في قوله وجاء ربك ونحوها؟ تفسيره إيه وجاء ربك؟ المجيء الحقيقي مصرها إزاي؟ الجواب أنه يقول المعنى: جاء أمر ربك وأتى أمر ربك، لأن الله تعالى قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذا، بهذه الآية نقول: أتى أمر الله، بتفسير المبتدعة لصفة المجيء. جاء ربك يعني جاء أمر الله تبارك وتعالى. الشيخ العثيمين يجيب فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك، ده حج عليك أنت مش حج لك وليس لك. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى فما الذي يمنعه من يقول أن يقول أمر؟ بل جاء ربك يقول جاء أمر الله، إلا يمنع أن يقول هذا. فلماذا أراد الأمر؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يريد لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت بهذه الآية، فالآية الآيات الأخرى واضحة وفي بعضها تقسيم يمنع مجيء الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذه الآية تفصل المجيء، فلماذا يعني تكابرون وتقولون أن المجيء هو مجيء أمر الله، مع أن هذه الآية وضحت وبينت أن هناك مجيء لأمر الله تبارك وتعالى، يختلف عن الذي فسرتموه. هل يستقيم شخص أن يقول يأتي ربك أن يأتي أمره مثل هذا التقسيم؟ فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله إتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيل بحرف جر مثلا فالمراد به بذلك به ذلك المجرور، وإذا أطلق أضيف إلى الله بدون قيد. كمثال أذكر قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المبتدع المجهول يبطل الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. قال أن النظر هنا لا يراد، ليس المقصود منه نظر إيه؟ العين. لا يراد به إيه؟ نظر العين. وقالوا أن هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل إذا أثبتنا أنه يرى أثبتنا أنه جسم لا خريف اللي بيقول عليه. ولكن القاعدة اللغوية بتقول أن النظر إذا عدي بحرف الجر إلى كان المقصود به النظر الحقيقي إلى ربها نظرة، عدي بحرف جر. أما إذا لم يعد بحرف الجر فيقصد به الانتظار، فقولي هل ينظرون، ينظرون هنا المقصود بها نظر العين أم المقصود بها الانتظار؟ لأن ما سبقهاش حرف إيه؟ جر. وده من بديهة تفسير العلماء كما بينه ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد وغيرها، وهذا من لطائف تفسيره رحمة الله عليه. لهذا نكون قد اختصرنا بشيء من اختصار صفة المجيء والإتيان. صفة إيه؟ المجيء والإتيان. اختصار إنه مجيء وإتيان حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. كيفيته إزاي؟ لا يعلم إلا الله. طيب الناس اللي هم المبتدأ قالوا عن المجيء والإتيان إيه؟ أمر الله تبارك وتعالى، والرد عليهم أن هذا كلام باطل، لأن الآيات كلها أوضحت سواء كان باللغة، اللغة العربية، وسواء كان ذلك بتفسير السلف الصالح لها أنه مجيء حقيقي لا داعي للتنطع وتحميل النصوص ما لا تحتمل من هذه الأقوال الباطلة، لأننا لدينا من قواعد فهم العقيدة الإسلامية ما نستطيع أن نفهم به بكل سهولة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصفة التي تلي هذه الصفة هي صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وقد نقول أن صفة الوجه صفة فعلية. قول صفة ذاتية. ليه بقى صفة ذاتية؟ الخطأ فين؟ واحد يصلحني بقى. هي صفة ذاتية. هي صفة فعلية. هي صفة ذاتية خبرية. حلو تمام. ليه بقى؟ ما ينفعش صفة فعلية ليه؟ الصفة الفعلية إن شاء الله فعلها وإلا مش هنفعل. ينفعش خالص، ينفعش. الوجه بالنسبة للإنسان ينفك عنه؟ بالنسبة للإنسان جزء منه أم لا؟ طبعا احنا قلنا الصفات الذاتية، احنا قلنا اللي هي منها بصفات معنوية اللي هي الصفات متعلقة بمعنى العلم، القدرة، العظمة، الإرادة، المشيئة. والصفات الخبرية نحن نخبر بقى عن الله، نخبر عن اليدين، نخبر عن البصر، ونخبر عن السمع. ها دي تسمى بالنسبة لنا ايه؟ أبعاد وأجزاء تاني واجب من نوع هو صفة ذاتية خبرية. جزاك الله كل خير. تمام؟ أنا ما ينفعش أقول ايه؟ بس أنا لما قلت صفة فعلية في ناس استغربت وناس ما استغربتش، مش عارف ليه. ها؟ واحد بقى يوم قال لك الوجه صفه فعليه تقول انت مسدوه على طول، ما انتش مذاكر، صح ولا مش صح؟ ها؟ فاحنا ايه؟ ندقق في الكلام، لان الكلام في العقيده، في العقيده يحتاج الى ايه؟ الى دقه في الفهم، لان بين الخطا والصواب هو يكون حرف واحد ايه؟ فقط. صفه الوجه صفه ذاتيه بالنسبة لنا صفة خبرية، وهي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. استدل الشيخ فيها رحمة الله عليه بمجموعة من الآيات. ووجه الوجوه عبر الله تبارك وتعالى عنها في القرآن بآيات كثيرة. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب في أحاديث كثيرة. الواجب هو الصورة الواضحة المعبرة عن المخلوق، صورة الإنسان، تراه فتنظر إلى وجهه، تعرف إن كان سعيدا أو حزينا، تعرف إن كان معلوم الحياة أو بيتكسف معلوم حمرة، تعرف منه إن الإنسان متمرمط ولا ابن عز، مش كده برضه؟ كذلك يوم القيامة بهذه الوجوه تتصنف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة أظن أن يفعل بها فاطرة. وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كالقمر في ليلة الفجر من الوضاءة ومن الجمال. فوجه الإنسان إذا أطلق يراد به إيه؟ هذا الجزء، هذا هو إيه؟ وجه الإنسان. كما يعني يعبر أيضا عن معصية الإنسان وعن طاعته، وجه تنظر إليه ترى عليه علامات الطاعة، وجه بيطيع الله تبارك وتعالى. وجه الآخر الأبعد بتعلوم المعصية، زي وقوع البطريات فيه أنف وفيه عينين وفيه شفتين، بس أول ما شفت إيه؟ عرفت إزاي؟ هو جه المعصية عرفت فيك، أثرت في هذا الوقت. الرجل الذي يقوم صلاة الفجر ويتوضأ ويمشي كده في ظلمات الليل إلى المساجد ويزود جبهته لله، ممكن تلاقي وجهه نميم، خلقته كده، مناخيره كبيرة أو مش عارف، ولكن بتعلوه إيه؟ والله وجلاله وقبوله. ايه اللي فعل ذلك؟ انما هي الطاعة. ذلك ام جريج، معلش انا جنعت عشان اقرر اشياء هننكر بها على المبتدعة، ان هم جعلوا الوجه لك معنى اخر، ولكن اثبات الوجه عند المخلوق هو هذا. ام جريج لما جاءت اليه وقالت عليه في الصومعة، حديث صحيح البخاري، ولم يجبها لأنه كان يصلي، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ورأى وجوه المومسات أم لا؟ رأى وجوه المومسات، هذا وجه، ولكن كان ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وتسلط على جريج بدعوة أم جريج. الوجه لله تبارك وتعالى، أو إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، كما بينا أن وجوه البشر منها وجوه مسودة، منها وجوه مبيضة، ومنها وجوه مضيئة باسرة مكفرة على المعصية على الطاعة وغير ذلك، ولكنها في النهاية وجه معلوم واضح لنا في الجبهة، في الأنف، في العينين، في الفم، في اللسان، في الأسنان. كده تكلمنا عن الوجه لله تبارك وتعالى. هل يلزم أن يكون وجه الله تبارك وتعالى كوجه الإنسان؟ أخرج كل هذه الوجوه الوجود تماما من إيه؟ من هذه القاعدة. وبالمناسبة إحنا درج عندنا أهل مصر إن إحنا نقول على وجه إيه؟ وش، كلام صحيح؟ وش نحس أو وش مش عارف حلم أو مش عارف الوش، الكلمة دي صحيحة؟ يعني نعبر عن الوجه بالوش، دي كلمة دارية، ولكن أنا لا أجد لها، يعني حاولت أبحث في المعاجم لم أجد لها أي مطابقة أبدا مع اللغة العربية، ولكن معهول إيه؟ الوجه، وجه الإنسان الطائع الجميل المضيء. انما الوش دي يعني ربما هي محرفه من وجه، يعني وجه لا هو انا كنت بقيت وجه، انا كنت يعني كاضافه معلومه يعني، مش فاكر انا حدثتكم عن هذا قبل ذلك ام لا، ان اهل مصر الصوتية القديمة اللغة ايه القبطية. وطبعا برضو انا تدرج ان احنا كمسلمين مصريين اقوار ام لا اصلا اثبت احنا اقوار احنا مسلمين بس اقوار ولا لا كجنس بشر احنا زي الاكراد وزي التركي وزي الصينيين ده جنس بشري. انما هل الاقوار مختصين بالنصارى بس في مصر؟ كانوا الكلام ده مش صحيح. طب هم سكان مصر زي الاحباش سكان اثيوبيا تمام وزي السودان سكان السودان تمام. فاللغه الفرعونيه القبطيه القديمه لما المسلمين دخلوا الى مصر وانتشرت اللغه العربيه كان فيه فتاتيف وبقايا من اللغه الفرعونيه بقيت ام لا؟ في اكيد في دكتور ازهري اظن ان قرات بحث في مجله الازهر تقريبا منذ يعني اكثر من 20 سنه ان جمع بعض الفاظ موجوده في العاميه المصريه ليس لها اصول في اللغه العربيه تماما ولكن رجح هذا الرجل ان هي اصول ايه؟ اصول فرعونيه زي ما بيقول له ايه؟ وقلت له اسكت او حسبك تقول له ايه؟ بس بس دي جايه منين؟ روح تقول له مش هتلاقيها. طيب تقول لي واحد ادخل في المال في داخل البيت تقول له خش وجو دي برضه ايه؟ ملهاش ايه؟ ملهاش معنى في النطاق. وكذلك وش دي ممكن تكون ايه؟ جايه من عند ايه؟ الفراعنه جايه من من المومياءات بقى ولا المناظر العجيبه دي. فالوجه هو الصوره الواضحه من الانسان. الله عز وجل اثبت لنفسه وجها. هل هذا الوجه لزاما ان يكون كوجه المخلوق؟ طبعا بنتكلم على وجه الانسان بس. طيب وجوه المخلوقات وجه الفيل زي وجه الاسد زي وجه الطائر زي وجه العفريت زي وجه الاسماك في البحار دي وجوه كام؟ لو حبينا نقص الوجوه في الدنيا اللي احنا علمنا منها بعض من هذه المخلوقات كام وجه؟ لا يعد. طيب اذا كان هناك تباينا واضحا في وجوه المخلوقات حتى كمان في البني ادمين وجه الافريقي غير وجه الاوروبي غير وجه جماعه شرق اسيا اليابانيين والصينيين والمغوليين ليه وجههم طبعا. تروح على بتوع روسيا وجهه مثلا ليه طبيعه معينه. تطلع كده على اوروبا روح عند الفرنساويين والانجليز ايضا كذلك. اطلع على كندا او الارجنتين تلاقي كده لهم وجه كده غريب. ادخل على الافريقيين تلاقي المناخير لها شكل معين. اذا كان هذا في بني ادم اختلاف الوجوه ثم اختلاف المخلوقات وجه الانسان ليس كوجه الفيل او كوجه الاسد او غير ذلك. اذا كان هذا التباين في اصل الوجه بين المخلوقات اليس من خلال الاولى؟ اليس من خلال الاولى؟ وطبعا مبتدعا لزاما ان هم يشبهوا هذا بذاك فيريدون ان ينزلوا فيقعوا في ايه؟ يقول لك من اصل ما يبقاش ايه؟ وجه تماما وننكر هذا تماما ونلغي الايات ونعطلها عن معناها الذي اراده الله تبارك وتعالى. الايه الاولى التي دلل بها الشيخ رحمه الله على اثبات وجه الله بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ذو هنا بالرفع يقول العلماء انها وصف للرب ام وصف للوجه؟ ذو المرفوع وصف للذات ام للوجه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا وصف للوجه. لو كان الوصف للذات كان قال ذي الجلال والاكرام عطف على ربي عطف على الذات. انما المعطوف على ايه؟ على الوجه. فوصف الوجه بانه ذو الجلال والاكرام. وهذه الله عليه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهل يعني حرم الله تبارك وتعالى بالفناء على كل المخلوقات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل باقي الوجه فقط أم ذات الله سبحانه وتعالى؟ لأنه درجة العرب على استخدام هذا اللفظ في إثبات الوجه على على الإنسان. ولكن هل هذا يعني نجعل في هذا كما قال المبتدع أنه يمكن معناه الذات؟ لا، ليس حجة لهؤلاء المبتدعة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الشيخ العثيمين، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في تفسير قوله تعالى: يبقى وجه ربك، أي لا يبنى، أي لا يبنى. والوجه معناه معلوم، معلوم لدينا معنى الوجه، لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته. لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء سبحانه وتعالى. فلو كشف هذا الحجاب، حجاب النور عن وجهه، لاحترق كل شيء. هذا نقول هذا وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقيا، ونأخذه من قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله: ليس كمثله شيء. ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله: ولا يحيطون به علما. نفوض كيفيته إلى الله، نقول: الله أعلم. تؤمن أن لله وجه؟ نعم أنا أؤمن. طب عامل إزاي؟ الله أعلم. أن الله أخبرنا عن الوجه ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه. فإذا حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا: إنك مبتلع ضال، إنك مبتلع ضال، قائل على الله ما لا تعلم. فقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال: ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة أخص، والخاصة خاصة أخص، وخاصة فوق ذلك كربوبية الله تعالى لرسله، فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. هناك بعض الكلام أيضا في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمضاف إلى الله تبارك وتعالى فيما يضاف إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، أو ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى فيما هو قائم من لنفسه أو خاص به سبحانه وتعالى، وتفسير قول الله تبارك وتعالى فإنما تولوا ثم وجه الله، هل هذا معناه الوجه الحقيقي أم معناه الجهة؟ ولكن سنترك هذا لنجد أن نأخذ قدرا من التفصيل في هذه المسائل، ونرجئ هذا إلى الدرس القادم من أحيان الله تبارك وتعالى. وأسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.